طلبتك لا ترد لي عزوم يا إله انت تحت عرشك سجدنا لا الصلاة جعلني ما طيح يا ربي بيدين الرخوم طحت طيح الجبال ما هي بطيحات حصى مقدم قدم ربعي لي حل اللزوم وشاعر ربعي يخطى ما تغفر للخطا مقدم قدم ربعي لي حل اللزوم وشاعر ما تفر لخطا ما عشقت إلا الذي مع لاح الياه سام الخطر من دون وصل وضرب من ورا غابي وغياب برا الحال وصبحت محروم وش أسوي في غيابه وهو عذر معاه أتضايق كل ما مر في بالي وأقوم ضيقت من حر فرقاه وقفايات خطاه لسانه يا سالم الملعب ما مر يوم ما ذكرت وابتدى حزني والخفق دعا ليت ماله في سما القلب يا سالم نجوم كان قلبي للجماهير ما بيح خفا أحسب أن العشق فترة فراغ لا يدوم ما دريت أنه يغير مفاهيم الحياة ساقني للموت سوق الهبايب للغيوم ليلي خلى الناس تنشد محمد وشبلاه الغيوم لأن خلى الناس تنشد محمد وشبلاه مذن بن في حق نفسي والآنية بمعصوم منتظر والهجر عياين السينية غلاه كل ما قالوا لي إنه نسى قلت محشوم ذاك والله لو نسى اسمه غرامية ما نساه يتوارى عن عيون البشر لأنه كتوم لنا لولا الحياة كان جيته في حماه أدري إنه يسمع الشعر وتجيه العلوم ويدري إنه من نصيبه قراه وما قراه يا حبيبي ما بقل لا تضيق بي الهدوم وانت عارف من حبيبك وعارف مستواه لا تغربلني وأنا من وسعين الكموم ولا تخلي وقتي الشين يرفع لي عصاه كان عينك ترقد الليل عيني ما تنوم لين يذن مذن الفجر وتقام الصلاة كل يوم أقول ترجع تغريك الرسوم وانت مدري دون ظني معك ولا وراه ليني خلى الناس تنشد محمد وشباب